نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فنحن اليوم إن شاء الله تعالى مع بداية مجموعة خطب حول هذا المعنى، حول معنى قول الله سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، حول بعض صفات عباد الرحمن حتى تتحقق فينا أخلاق عباد الرحمن التي حققها النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من إخوانه الأنبياء والمرسلين. وقبل البدء فيها نقف معها أو قبلها وقفات. قال الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن. فكلمة عباد مأخوذة من كلمة عبد أو عبد، وأصلها العبودية أو العبادة لله سبحانه وتعالى، وهي أشرف المراتب كافة أن تكون عبد لله، كما يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: كفاني عزة أن أكون لك عبد، وكفاني فخرا أن تكون لي رب تفعل في ما شئت. فإنها أشرف المراتب عندما بينها الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم عند التحدي، فقال عند أشرف المراتب عندما بعثه الله وأرسله الله بل وأسرى به الله سبحانه، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال سبحانه: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ففي مقام التحدي نسب الله له العبودية وبين له أنه من أشرف المراتب عندما قام، قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبرا. ونحن نقولها في كل مرة في التشهد: وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأشرف المراتب هي مرتبة أن تكون عبد لله سبحانه. ولكن ورد كثيرا أو بعض الآيات يقول الله فيها عبد أو عباد، وبعضها يقول الله عبيد. فكلنا عبيد لله سبحانه وبعضنا عباد لله سبحانه. قال الله سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. يعني كلنا سنأتي لله سبحانه وتعالى عبيدا لله سبحانه، ولكن بعضنا عباد من باب التشريف، من باب التكريم، من باب الإجلال. فالله سبحانه ما قال في القرآن مرة أو أغلب ما قال في القرآن عباد للتشريف، حتى إنه ما تركها إلا إضافة له. فقال سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فأضافها الله سبحانه أفعاله لنفسه إضافة تشريف. وقال الله سبحانه: ذلك الذي يخوف الله به عباده، يا عباد يا عبادي فاتقون. فالله سبحانه بين أن كلمة عباد لا تكون إلا في مقام التشريف، فكلنا عبيد لله وبعضنا عباد له. وبدليل أن الله سبحانه لما قال عبيد نسبها للجميع، قال سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فكلنا عبيد لله وبعضنا عباد له. فهذه أول نقطة، أن الله قبل أن يذكر صفاتهم مدحهم سبحانه بقوله عباد. الوقفة الثانية، وهي من أهم الوقفات بل أصل موضوع هذه الخطب، أن كثيرا منا ضاع معنى القدوة الحسنة والقدوة الصالحة عنده، حتى إن كثيرا منا اتخذ أعداء الله وأعداء الإسلام قدوة له. فإذا سألت شباب اليوم الآن، ولا تسأل، انظر إلى أعماله، انظر إلى لحيته، انظر إلى لبسه، انظر إلى قصة شعره، انظر إلى أفعاله وأسمائه وألقابه التي يلقب بها ويتمنى أن ينادى بها، لا تجدها فيها أبو بكر ولا فيها عمر ولا فيها محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كأن الله جعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة حسنة، وكأن أمة الإسلام ما وجدت لها قادة ولا وجدت لها أسوة حسنة في تاريخها حتى تتخذ من أعدائها أسوة حسنة. حتى إن بعض السياسيين الذين يريدون أن يعلوا معنى الحرية أو التحرر، إذا فعلوا ذلك فتجدهم من أصحاب اللحى أو من أصحاب التيار الإسلامي، تجدهم إما يجعل صورة كافر ملحد مشرك لله سبحانه، مثل الذين كانوا في أمريكا اللاتينية ولا غيرهم، فإنهم يجدون صورهم، وانظر إلى صورهم وصفحاتهم تجد أنه يعلق مثل اسم هذا الرجل شي جفارة ولا كاسترو ولا غيره، تجده يعلقها، ولا كأنه في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من هو أعظم منه. تجد بعض اللاعبين أو حتى بعض الذين يهوى الكرة تجده يحلق قصة، تقول من هذه؟ يقول قصة فلان، ما اسمه؟ يقول لك كذا، الذي ترجمته عبد المسيح، الذي إن قرأتها تجد أن ترجمة اسمه عبد المسيح. فهل هذا لك قدوة؟ هل هذا لك قدوة حسنة تريد أن تلقى الله بها يوم القيامة؟ انظروا إلى الله سبحانه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن يتخذ قدوة، قال الله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، جعل الله له لإبراهيم إسحاق ويعقوب، وجعل الذين ينتمون له مثل موسى وعيسى والنبيين من بعده، وجعل له زكريا ويحيى وإلياس. ثم قال الله له بعد ذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فيقول له: انظر إلى هؤلاء الأنبياء والمرسلين أولو العزم، أولئك الذين تهتدي أنت يا محمد بهداهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فيا من اتخذ أسوة غير النبي صلى الله عليه وسلم، هل لك دليل على أن الله هداهم حتى تتخذهم قدوة دون النبي صلى الله عليه وسلم والمرسلين من قبله؟ فالله بيّن لك من قدوة النبي صلى الله عليه وسلم، إبراهيم، عندما قال له الله سبحانه: وأن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يعني أنك تتبع ملة إبراهيم قدوة لك، لأنه كان أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا مسلما وما كان من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، ثم بين الله للنبي لذلك لاتخذ إبراهيم قدوة، ثم بين لك الله سبحانه أنك تتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، يعني لمن كان يرجو لقاء ربه، لمن كان يرجو الله أن يلقى الله سبحانه وأن يكون بين يدي الله منشرح الصدر رافعا رأسه عندما يقول إني اتخذت النبي في الدنيا قدوة فهو اليوم يكون لي شفيعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إن كنت تريد اليوم الآخر وتجعله نصب عينك فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، الذي قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم. تبين لنا الله سبحانه لماذا نتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، إنه لعلى خلق عظيم. ففي هذه في مجموعة هذه الخطب ندور حول هذا المعنى، أن نأخذ من صفات عباد الرحمن، من صفات عباد الله سبحانه، حتى نأخذ منهم العبرة والقدوة الحسنة حتى نتمثل بهم، فإن التشبه بالكرام تلاح. فهذه هي الوقفة الثانية والوقفة الأخيرة قبل البدء في ذكر بعض صفات عباد الرحمن، أن الله وصفهم أنهم عباد الرحمن. ولماذا خصهم الله بكلمة الرحمن؟ ما خصهم بعباد الله ولا عباد الرحيم ولا عباد أي اسم من أسماء الله الحسنى غير اسم الرحمن؟ قال العلماء بأن الله سبحانه لما وصف نفسه في القرآن ما وصف نفسه باسمين ذاتين له إلا باسم الله أو اسم الرحمن. عندما قال الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فقال هما الاسمان اللذين يكونا لله سبحانه ولا يتسمى بهما أحد أبدا، لا يتسمى باسم الله ولا اسم الرحمن أحد أبدا إلا أن يكون عبدا له. فقالوا هذا معنى بأن هي المقابل لاسم الله، وهناك معنى أجمل من ذلك، وهو أن الله قال وصفهم عباد الرحمن لأنهم رحمة، وأعظم صفة لهم أنهم رحمة للخلق، فإن الله كما كان رحمة للخلق في الدنيا يكون الله لهم رحمن في الآخرة ورحمن في الدنيا. فقال وصفهم الله باسم عباد الرحمن لأنهم أحق أن يرحمهم الله سبحانه في الدنيا والآخرة، تذكيراً لله سبحانه ولا ينسى، وتذكيراً لنا نحن ولا ننسى. بمعنى أن الله سبحانه عندما يقول اسم من أسماء الله الحسنى ويربطه بموقف معين، يريد الله أن يبين لك أن هذا الاسم جاء في هذا الموضع لتحقيق معناه. أوضحها بمثال، قال الله سبحانه عن النصارى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ما قال الله اتخذ مثلا الجبار، ما قال اتخذ الجبار ولدا، ما قال سبحانه اتخذ المنتقم ولدا، ولا اسم من أسماء الله الحسنى التي تشعر بمعنى القوة أو الانتقام أو الغضب. قالوا لأنه استحق العقاب، تبين لهم الله سبحانه باسم الرحمن أنهم إن تبتم رحمكم، وبين لهم الله باسمه الرحمن أنه لولا أنه رحمن ما جعل على الأرض منهم أحدا. بدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، يعني أصبر واحد على أذى سمعه، ربما تشتم في الشارع، ربما تسب، ربما يقال لك أي شيء ما سببت مثلما سبب الله سبحانه، مثلما سب الله سبحانه، لأنهم يدعون له الولد، يقولون اتخذ الرحمن ولدا. فقال النبي: الله أصبر واحد منا على أذى سمعه، لأن الناس يدعون له الولد وبغض من ذلك يرزقهم ويعافيهم. فأتى الله باسم الرحمن في هذا المقام حتى يبين لك الرحمة، بأنه لو لم يرحمهم لعذبهم الله سبحانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، صلاة وسلاما على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كثير من الناس من قلت له عدد لي صفات الرحمن في هذه الآية يقول لك تسعة، أو يذكر لك الآيات ويعددها، وقلما يبدأ أحد منهم بأهم صفة، بل إن أغلبهم إلا من آتاه الله فهما. يقول لك أول صفة هي صفة الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وليست هذه هي الصفة الأولى، بل الصفة الأعظم، بل كل الصفات تابعة للصفة الأولى من صفات عباد الرحمن، وهي الصفة أنهم عباد للرحمن. فهذه هي أعظم الصفة، أنهم عاشوا في الدنيا عبادا لله سبحانه، عاشوا في الدنيا عبادا لله سبحانه. فما معنى العبودية؟ وما معنى أنك تعبد الله سبحانه وتعالى، أو أنك تعيش في الدنيا عبدا لله؟ عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقام بين يدي الله حتى تفطرت قدماه، وهذه إن جربتها لا تجد قدمك تتشقق إلا من صعوبة الوقوف وكثرة الوقوف ومداومة الوقوف. فقال له أبو هريرة وفي رواية عائشة: تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا لله سبحانه، شاكرا لله سبحانه؟ فأعظم صفة هي صفة أن تعبد الله سبحانه، أنك عبد لله. فما معنى العبودية؟ وما معنى العبودية في مجموعها الأعم؟ قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله سبحانه بيّن لك سبب خلقك أن تكون عبدا لله سبحانه، فهذه أعظم صفة لك أن تكون عبدا لله. فما معناها؟ أعظم معنى شرحه بعض العلماء هي قولهم: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. يعني أي شيء أحبه الله هو عبادة، وأي شيء كرهه الله ليس عبادة. أي شيء أحبه الله سبحانه وارتضاه فهو عبادة. صلاتك عبادة، استماعك للخطبة عبادة، مشيك للمسجد عبادة، برك لوالدتك ووالدك عبادة. كل شيء تفعله في ذلك بنية يرضاها الله سبحانه عبادة. حتى كما قال صلى الله عليه وسلم: إتيانك أهلك عبادة، إتيانك أهلك عبادة إن صلحت النية. سعيك لرزقك، سعيك لرزقك من باب سد حاجتك وألا تطلب شيئا من الناس عبادة، لأن الله يحب ذلك ويرضاه. فهذا معناها، فوائدها وفضلها. أول شيء أن تعلم أن هذا هو حق ربك عليك، حق ربك عليك. وأشرف الأشياء أن تعلمها أن تعلم من سيدها، من الذي يطلبها. إذا قيل لك هذا أمر من الرئاسة، أو أمر من الوزارة، أو أمر من المدرسة، أو أمر من المدرس، أو أمر من العامل في المدرسة، أو أمر من التلاميذ، كل أمر يأتي إلى قلبك تعظيمه على حسب تعظيم الآمر، على حسب توقير الآمر في قلبك يكون تعظيمك للأمر. فإن جاءك خطاب من الرئيس تجعله في قلبك، بل وتبروزه وتجعله في البيت كلما يأتي أحد انظر إلى الخطاب هذا. أما إن بعثه لك تلميذ أو رجل عادي ربما لا تقرأه أصلا. لماذا؟ لأنك عظمت هذا الأول وقل تعظيمك للآخر في قلبك، لذلك لم تعظم كلامه. فكذلك مع الله ولله المثل الأعلى. الله سبحانه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، يعني خلقك أن تعبد الله سبحانه، وليس معنى ذلك أن تأتي المسجد وتتعبد وكفى، ليس معنى ذلك أن أصلا لا تخرج من المسجد من الصلاة، لا، معنى ذلك أن تكون حياتك كلها عبادة، لا تفعل شيئا إلا يكون نية العبادة فيه. لذلك أول ما تعصي تعلم أنها ليست عبادة. عندما تدخن أقول لك هل يرضاها الله لك؟ هل يحبها الله لك؟ هل يرضاها الله؟ هل يرضى الله ذلك؟ هل هذه عبادة؟ تقول لا ليست عبادة. قل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أنت خرجت عن المعنى الذي خلقت من أجله. عندما تسمع أغاني يقول لك عبادة، تقول لا ليست عبادة. قل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني الله خلقك لعبادته وأنت تلعب. لذلك ستسأل عن ذلك يوم القيامة، لأنك ما أتيت الغاية من خلقه ألا وهي العبادة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني لا تسألون. أفحسب الناس أن يتركوا سدى بدون حساب ولا عقاب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله أن يخلق شيئا عبثا. بل إن ذرات التراب في الهواء ما خلقت عبثا، بل إن جميع الحشرات والكائنات في الدنيا ما خلقت عبثا، ما خلقت إلا لغاية علمها من علمها وجهلها من جهلها. لذلك في الصحيح عندما ركب معاذ خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال معاذ: الله أعلم. فسكت النبي ثم ردد السؤال مرة ثم المرة الثالثة، ثم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني هذا هو الحق الواجب عليه. قال: وما حق الله حق العباد على الله؟ قال: ألا يعذب من لم يشرك بالله شيئا، يعني وحقك على الله حق أحقه الله على نفسه أوجبه الله على نفسه، ليس لازم له، لم يلزمه أحد بذلك، لكن تفضلا منه أنك إن عبدت الله وحده لم يعذبك الله سبحانه، بل أدخلك الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذه هي الأولى. الثانية وهي عظيمة أيضا، قال الله سبحانه: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. أليس الله بكاف عبده، ما قال أليس الله بكاف رسوله وأليس الله بكافيك، قال لكن أليس الله بكاف عبده. قال العلماء: كلما ازدادت عبادتك لله كلما ازدادت كفاية الله لك، وكلما نقصت عبادتك لله كلما نقصت كفاية الله لك. إذا رأيت الدنيا لا تعطيك، وإذا رأيت الدنيا تضيق عليك، وإذا رأيت نفسك في كرب وبعد عن الله، فاعلم أنك نقصت عبوديتك لله، أنك ما تذللت لله، ما عبدت الله حق العبادة. لأن الله قال: أليس الله بكاف عبده؟ الإجابة تقول: نعم، الله كاف عبده. بلى، إن الله كاف عبده. بلى والله إن الله كافيك إن حققت العبودية. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. قال الله سبحانه: ومن يتوكل على الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل لك مخرجا من أي شيء مهما ضاقت عليك الدنيا. تذكر أن الله كافيك إن عبدت الله سبحانه، تذكر إن الله سيكفيك إن عبدت الله سبحانه. فكفى هاتين النقطتين أن تعلم أن أعظم شيء أن تعبد الله سبحانه، أعظم صفة لك أن تعيش في الدنيا وأنت عبدا لله سبحانه. إذ سئلت ما أعظم وصف لك تقول: إن الله ربي. عندما سئل بعضهم ما أعظم نعمة عليك، ما أعظم نعمة منها الله عليك، كل واحد يقول نعمة تأتي على رأسه في أول في مجرد السؤال. قال أحدهم: أعظم نعمة أنعمها الله علي أن الله ربي. أعظم نعمة أنعمها الله علي أن ربك هو الله سبحانه. تخيل وحاشاك أن تكون منهم أنك تعبد صورة أو تعبد فأر أو تعبد صنم أو تعبد هواء، بل إن والله بعضهم قال: نظرت في الكون فما وجدت أفضل من نفسي فعبدت نفسي. عندما قال فرعون وتكبر وطغى وقال: أنا ربكم الأعلى. عندما لف الدنيا ودار قال: ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، لذلك قال: أنا ربكم الأعلى. فتخيل نفسك لو كنت مكان هذا، كيف كنت تعبد؟ كيف كنت تعيش؟ كيف كنت تشعر بقول الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فأعظم وصف لك حتى تكون من عباد الرحمن أن تكون عبدا لله سبحانه. كلما تضيق عليك الدنيا تذكر أنك عبدا لله والجأ له، تذكر أنك عبدا لله والجأ له. عندما تبتلى بمصيبة، عندما تضيق عليك الدنيا تذكر الله سبحانه، تذكر الله سبحانه، وانظر إلى عظيم هذه الآية. قال الله سبحانه: إنني، عن نفسي، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أي أن إن عبدت الله سبحانه ذكرته، وإن لم تعبده نسيته. تنسى ربك؟ والله تنسى. إن لم تعبد نسيته. تخيل لو في يوم، وحاشاك إن شاء الله أن تكون منهم، ما صليت ولا وقت من الخمس أوقات، ما صليت أبدا، يوم، يومين، ثلاثة، ما سمعت خطبة الجمعة أسبوعين، ثلاثة، شهر، كيف تشعر بقلبك؟ هل تذكر الله سبحانه؟ هل تجد شيء في قلبك إن فعلت حراما؟ هل الكفار يسألون عن الحرام والحلال؟ لا تجد أحد منهم يسأل هل هذا حرام ولا حلال. لماذا؟ لأن الله أصلا ليس موجودا في قلوبك. لذلك قال الله: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أي حتى تتذكرني. وأقم الصلاة لذكري يعني لتتذكرني بإقامتك للصلاة، لأنه لولا الصلاة ما تذكرت الله. وهذه عامة، الصلاة جزء. تذكر أن الله خلقك لعبادته. قال سبحانه في أعظم سورة تقولها في الفرائض فقط 17 مرة، تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. قال سبحانه: فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أذكر لكم في نهاية الخطبة بعض نماذج من عباد الله، من عباد الرحمن الذين حققوا العبودية الحقيقية لله تمكنهم الله سبحانه. أعظمهم نبينا صلى الله عليه وسلم، عندما عاش في الدنيا عبدا فكان في الآخرة هو أشفع شافع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يكون لواء الحمد في يده يوم القيامة، تكون أمته أعظم أمة يوم القيامة، تكون أمته أول أمة تدخل الجنة، أعظم أمة تدخل الجنة، بل ثلثي أهل الجنة، تلتين أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بالرغم من أنها آخر الأمم في الدنيا وتكون أول الأمم يوم القيامة. فهذا أعظم من حقق معنى العبودية. عندما هجمه الكفار وحوطوا بيته وحاصروا بيته، ولكن يعلم أن الله منجيه، فخرج من بين أيديهم، وجعل الله من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فأغشاهم الله فهم لا يبصرون. فوضع النبي الذين قالوا نقتل محمدا بيد واحدة حتى يتفرق دمه بين القبائل، فجعل فوق رؤوسهم التراب وخرج من بين أيديهم. فلما دخل الغار، غار مفتوح يراه كل أحد وأثار الأقدام معلومة، لكن الله يبين لك حتى تعلم أنك إن عبدت ربك كفاك. يأتي الكفار إلى الغار، وقصة الحمامة أو خيط العنكبوت قال بعضهم ضعيفة وما ثبت، وإن ثبت هل خيوط العنكبوت تعمي الرؤية؟ لكن الله أعمى أبصارهم كما أعمى أبصارهم عندما خرجوا. لذلك قال أبو بكر: لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لرآنا، فقال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين عبد الله فكفاهم الله سبحانه. لذلك إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، كفاه الله سبحانه. موسى عليه السلام لما قال فرعون: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، فما كان، جمع فرعون كل قومه وهجموا موسى، حتى رأى موسى البحر أمامه والعدو خلفه، فقال أصحابه: إنا لمدركون. وما دله الله على النجاة؟ فقال: كلا، إن معي ربي سيهدين. عبد الله فكفاه الله سبحانه. لما ضاقت عليه الدنيا تذكر أنه عبد لله سبحانه، فقال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فما كان من موسى، ضرب البحر بعصاه فانفلق البحر فرقين، فكان كل فرق كالطود العظيم، فمر موسى وقومه، وأهلك الله فرعون وقومه. لماذا؟ لأن الأول عبد الله والثاني قال: أنا ربكم الأعلى. أم موسى قبل موسى لما ضاقت عليها الدنيا ويأخذون ابنها فلذة كبدها، لكنها عبدت الله، فقال لها الله: اقذفيه في اليم. فلما قذفته رده الله إليها تأخذ أجرا على إرضاعه، وترضعه في بيت فرعون بحماية فرعون وجنوده، وتأخذ مالا على إرضاع ابنه الذي من لحظات كانت خائفة. لكن الله سبحانه بالغ أمره. وآخر القصة يوسف عليه السلام الذي كان عبدا، كان رقيقا لامرأة أو لامرأة وسيدها، وكان شابا وكان غريبا، وامرأة طالبة نفسها، طالبة رجلا لنفسها، وغلقت الأبواب بل واشترت الخدم أن يحرسوها قبل أن يأتي زوجها. وبالرغم من ذلك لما جاءت له وقالت هيأت نفسي لك، هيت لك، يعني هيأت نفسي لك. قال إني معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. عبد الله في لحظة الابتلاء فنجاه الله سبحانه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص أخلص. فما كانت نتيجة يوسف؟ ابتلي بضع سنوات فخرج من سجن مصر حتى يكون ملك مصر وعزيز مصر. فما كانت نتيجة أن عبد الله سبحانه إلا أن نجاه الله سبحانه لما قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. عندما ترى صورة منكرة، عندما ترى امرأة متبردة في الشارع، هل تذكر أن الله يراك؟ عندما تنظر إلى صفحات الإنترنت وغيرها، هل تذكر بأن الله يراك؟ هل تذكر يوسف عليه السلام؟ عندما خلبته امرأة، ضع نفسك مكانه وانظر كيف كنت ستفعل مكان يوسف، حتى تعلم أن التمكين يكون لنا إن حققنا العبادة لله. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ فمهما خوف إن عبدت الله حق العبادة لا تخاف أحدا، لأن الله قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفون الشيطان من أوليائه فلا تخافوهم وخافوا الله إن كنتم مؤمنين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وخير أعمالنا آخرها، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في سوريا، اللهم كن معهم على من عاداهم، اللهم كن معهم على من عاداهم، اللهم كن معهم على من عاداهم، اللهم كن معهم على من عاداهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في نصرتهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في نصرتهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في نصرتهم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.